ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى ما يفعل في الصوم. عندنا أشياء مستحبة كالسحور وتأخير السحور وتعجيل الفطر. يعني إيش تأخير السحور؟ أول شيء السحور من متى يبدأ وقته؟ من نصف الليل. إذا أكلت قبل نصف الليل هذا ما يحتسب سحور. وأما المستحب فهو تأخيره أن تجعله قبيل الفجر، والمستحب في الفطر أن تعجل بالفطر فور غروب الشمس، وأن يكون الفطر على رطب، فإن لم تجد على تمر، فإن لم تجد على ماء، وتدعو عند فطرك. وإذا سابه أحد أو شاتمه في رمضان أو في صومه فيقول إني صائم. ومن السنن أيضا الاعتكاف، والاعتكاف مستحب في الصوم وفي غيره، وهو في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، وسيأتي الكلام فيه بعد قليل. من المباحات في أثناء الصوم بلع الريق، ما في مشكلة تبلع ريقك، وشم الطيب، لكن فرق بين شم الطيب وبين استنشاق البخور. نحن قلنا أي شيء يدخل إلى الجوف مفطر، فلا تستنشق البخور، لكن لا بأس أن تبخر ثيابك، لكن جرم أو دخان البخور لا تدخله إلى جوفك. كذلك من المباحات ذوق الطعام لحاجة. هذا واحد عازم أصحابه وجماعته، خلاص، والزوجة مسكينة من الفجر وهي في المطبخ تعمل الأكل وتجهز السمبوسك وتجهز كذا، ثم لما جاء قبل المغرب وضعت الشربة في القدر الكبير وضبطت الشربة، ثم شكت هل وضعت فيها الملح من دوشة الطبخ. ما تقول والله ما أدري حطيت ملح ولا لا، شكت هل وضعت ملح أو لا. شو الحكم؟ تبني على اليقين ولا الأصل، ولا تبني على اليقين أنها ما حطت ملح؟ طيب لو طلع هذا أنها حطت ملح فسد عليها الشربة كلها، وراح جهدها مسكين وتقعد إلى نهاية اليوم مغمومة، صح؟ صح. طيب ما الحال؟ قال لك الفقهاء لا بأس أن تذوق الطعام. يعني إيش تذوق الطعام؟ تأخذ ملعقة ملعقتين لا، تضع على طرف اللسان ثم تلفظه، تضع على لسانه حتى تتبين فيه ملح ولا ما فيه ثم تلفظه، واضح؟ الرابع من المباحات يجوز أن يقبل الرجل زوجته، لكن إذا كان لا تتحرك شهوته بذلك، قبلة الرحمة مثلا. وأما الأمور الأخرى اللي هي خلف الصورة المكروهات، يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ويكره أن يجمع الريق ثم يبتلعه، ويكره ذوق الطعام بدون حاجة. يعني الآن الزوجة محتاجة تعرف في ملح ولا لا، يجوز، لكن جاء الزوج يعني معليش ملقوف شوية يبغى، نقول يكره ذلك. إذا أكل أفطر، وأما إذا تذوق ثم لفظه فهذا مكروه من غير حاجة. كذلك يكره مضغ العلك القوي. إيش العلك القوي؟ العلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء فيدخل إلى الجوف. يعني واحد عنده لبانة علك قاعد يمضغ من قبل الفجر بساعتين، وهو يمضغ في هذا اللبان، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر طلع الفجر واستمر في مضغها، هل يفطر؟ ما يفطر. ليش؟ لأنه ما في شيء يدخل، بس يمضغها فقط، هذا العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فيكره مضغه في الصوم ولا يفسد الصيام. وأما العلك المتحلل الذي يدخل منه شيء فهذا يفسد الصيام. كذلك من المكروهات تقبيل إذا كانت القبلة تحرك شهوته. أما المحرمات في نهار أو في يوم الصوم فيحرم أولا الغيبة، وتحرم الغيبة والبهتان وكل ما يعصى به الرحمن. كذلك القبلة إذا كان يترتب عليه الفطر، يعني إذا كان يعلم أنه إذا قبل يؤدي إلى الإنزال أو إلى المذي، لأن المذي في المذهب مفطر مع القبلة، فإنه يحرم عليه ذلك. كذلك يحرم عليه أن يرتكب كل مفسدات الصيام. ومن المحرمات أيضا تأخير القضاء إلى رمضان آخر. هذه المرأة مثلا عليها قضاء 10 أيام من رمضان، هل يجوز أن تتأخر في القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر؟ لا. ولو حصل هذا فأولا يأثم، إذا كان بغير عذر يأثم، وعليه أن يقضي، وأيضا يطعم عن كل يوم مسكينا، واضح؟ هذا ما يتعلق بمسائل الصوم. عندنا الاعتكاف يا أخوان، الاعتكاف ما حكمه؟ سنة. الاعتكاف سنة، ويتأكد في رمضان أكثر وفي العشر الأواخر أكثر، ويشترط للاعتكاف النية، فلا يصح الاعتكاف بدون النية. يعني واحد دخل المسجد مثلا قال والله ما في مكان أنام فيه، أدخل المسجد أنام، هل هذا معتكف؟ لا. الثاني أن يكون الاعتكاف في مسجد جماعة إذا كان الشخص ممن تجب عليه الجماعة. يعني الرجل مثلا هل له أن يعتكف في مسجد مهجور في بعيد عن البلد لا تقام فيه الجماعة؟ لا، يجلس 10 أيام ما يصلي جماعة، نقول لا. لكن بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجماعة، ممكن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. كذلك من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح أن يعتكف وهو جنب أو تعتكف وهي حائض. كذلك من الشروط المكث في المسجد، يعني هل يشترط في المكث يوم كامل أو 10 أيام؟ لا، لكن لابد من المكث. لكن لو دخل من باب المسجد هذا وطلع من هذا الباب قال هذه الخطوات احتسبها اعتكاف، لا يصح، لأن هذا ليس مكثا في المسجد. لكن لو جلس 3 ساعات بنية الاعتكاف ممكن، نعم يجوز ذلك. نعم. وركن الاعتكاف أقله ما ينطبق عليه المكث، يعني ساعة مثلا، لو جلس ساعة صح. ركنه لزوم المسجد بنية، ومبطلات الاعتكاف الحيض والجماع والإنزال عن مباشرة والخروج لغير حاجة. فإذا حاضت المرأة بطل اعتكافها، إذا جامع أثناء اعتكافه بطل اعتكافه، إذا باشر فأنزل المنية بطل اعتكافه، وكذلك يبطل الاعتكاف إذا خرج من غير حاجة. لكن لو كان الرجل معتكف اعتكاف تطوع، جلس 5 ساعات ثم خرج، نقول احتسب لك 5 ساعات اعتكاف، إذا جئت بعد ذلك تعال بنية جديدة إذا خرج من غير حاجة. نأتي الآن إلى بعض التمارين في الصيام. السؤال 28 صفحة كم؟ 119. يقول: من خلال دراستك لشروط الصائم بين حكم الصوم على من يأتي، ضع صح أو خطأ في كل خانة. يعني عندك خانة تقول إيش؟ الخانة الأولى تقول يصح الصوم، إذا كان يصح الصوم تحط صح. ممكن يصح الصوم ولا يجب، إذن تحط صح بس في صح الصوم ولا تحط في يجب، وهكذا. رجل مسلم عاقل مميز مقيم صحيح مستطيع للصوم، يصح يجب؟ يا شيخ هل هو بالغ؟ مميز يقول لك، ما يقول لك بالغ، مميز يعني صبي مميز، ولا رجل؟ لا صح رجل، ما يجي رجل، إذن لا خلاص يصح ويجب. أحسنت، لا ما هو صبي هذا، إذن يصح ويجب عليه أداء الصوم. والوجوب هنا أداء ولا قضاء؟ يجب عليه أداء الصوم. مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة مستطيعة للصوم، ليست بحائض ولا نفساء، يصح صومها ويجب عليها أداء الصوم. مسلمة عاقلة لكن حائض، يصح صومها؟ لا يصح. كيف كتاب يصح؟ يجب الصوم بس ما يصح. إذن الموجود في الشاشة هنا يصح الصوم، هذا غلط، ما يصح. كيف حائض يصح صومها لكن يجب الصوم؟ يجب لكن ما يجب أداء، يعني لا تحط يجب أداء الصوم، تحط يجب الصوم يعني يجب قضاؤه، واضح ولا لا؟ يعني الصوم يجب في ذمتها ولا لا فتقضيه، ولهذا لنا لا يجب أداء الصوم. رجل عاقل بالغ صحيح مسافر، مسافر مستطيع للصوم، يصح الصوم، هل يجب؟ يجب لكن لا يجب الأداء. شوف، فيه يجب الصوم فيه يجب أداء الصوم، هذا يجب الصوم لكن لا يجب أداء الصوم، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤه، واضح؟ هذا المشكل عندكم. رجل مسلم عاقل بالغ مريض مقيم، يصح الصوم ويجب عليه قضاء، يجب عليه قضاء. يقول: من خلال دراستك لحكم الصوم بين حكم الصوم فيما يأتي: الخميس سنة مندوب، عيد الفطر محرم، ما الجمعة مفردا مكروه، عيد الأضحى محرم، عاشوراء مندوب. المندوب هو المسنون، مندوب أو مستحب أو سنة كله بمعنى واحد. أيام البيض مندوب، عرفة مندوب، عرفة هذا واحد ثاني. طيب النذر واجب، إفراد السبت مكروه، يوم الاثنين مندوب، حسنت، يوم الشك مكروه، صوم الكفارة واجب، الكفارة واجبة، يوم 12 من ذي الحجة، 12 من الأيام البيض يا شيخ، 12 ما من أيام البيض، ما هو من البيض، 13. طيب 13 من ذي الحجة، أيضا محرم، أيام التشريق محرم. رمضان واجب، يوم الغيم عاد نبغى نشوف الحين حنابلة ولا. طبعا نحن كما بينا لكم، بالمناسبة سألني الشيخ قبل في الاستراحة، الشرح أيها الإخوة الكرام هو على القول الراجح في مذهب الحنابلة، ليس هو القول الراجح مثلا عند عامر بهجته. تمام، ليش؟ أنا قلت لكم مرارا أن الترجيح العلمي يختلف باختلاف العالم. يعني لما أقولك هذا القول الراجح عندي، ليس بالضرورة أنه هو الراجح عند شيخ الإسلام بن تيمية، وليس بالضرورة أنه هو الراجح عند الإمام أحمد. طبعا هذا لو فرضنا أني أنا أهل للترجيح، لو فرضنا أني أنا أهل للترجيح، ولست أهلا للترجيح، أعطيكم من الأخير يعني، صح أني عندي دال قدام اسمي، لكن الله مستعان ليست الدال هذه. واحد يقول البكريوس هذا مقلد، ماجستير مجتهد مذهب، الدكتوراه مجتهد مطلق. قلت له أجل أستاذ دكتور، هذا دون النبوة بس. نعم، ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف العلم من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. المقصود هذه المسائل نحن ندرسها على القول الراجح عند الإمام أحمد، تبرأ الذمة بهذا؟ تبرأ الذمة الواحد يأخذ بالقول الراجح عند الإمام أحمد؟ إذا ما تبرأ الذمة بالراجح عند الإمام أحمد، ما أدري تبرأ الذمة بيش. واضح؟ صحيح أن الإمام أحمد ليس معصوما من الخطأ، ولا غيره من العلماء يخطئ ويصيب، لكن هل نحن على مستوى أن نستطيع أن نقول والله أخطأ الإمام أحمد في هذه المسألة وأصاب في هذه المسألة؟ لو قلنا في هذه المسألة أخطأ الإمام أحمد، احتمال أننا نحن المخطئين في تخطئته أكبر من احتمال أنه مخطئ، صح ولا لا؟ هذا ينبغي أن يدرك هذا الأمر، أنه مسائل الخلاف يعني تبرأ الذمة بأخذ بقول عنه. على كل حال، يوم الغيم جمهور العلماء يقولون لا يجب صومه، الإمام أحمد في معتمد المذهب يجب صومه. السؤال 30، وش يقول صاحب الزاد سعد في مسألة الغيم؟ وإن حال دونه، نعم، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. طيب السؤال 30، متى يحكم بدخول الشهر فيما يأتي؟ إذا استكمل شعبان 30 يوما ولم يروا هلال رمضان يثبت، يثبت. رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل البصرة؟ واحد، نعم، لأنه قلنا هلال رمضان يثبت. رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل الشام؟ نعم. تحرى أهل البلد هلال رمضان فلم يروه بسبب الغيم، يثبت عند الحنابلة بس. إذا استكمل رمضان 30 يوما ولم يروا هلال شوال يثبت. إذا رأى هلال شوال عدل واحد في البصرة فهل يدخل الشهر في حق أهل البصرة؟ هذه سبقت شوال، إيه هذه شوال، لا يثبت إلا برؤية عدل. أحسنت. رأى هلال شوال عدل واحد في البصرة فهل يدخل الشهر في حق أهل الشام؟ لا، لأنه شوال لابد من رؤية اثنين. ثبت بالحساب أن هلال رمضان يولد هذا اليوم، لا يثبت. السؤال 31، بين ما يفسد به الصوم ولا يفسد، تعمد استنشاق البخور حتى دخل إلى جوفه في نهار رمضان، يفسد. جامع زوجته في نهار رمضان، يفسد وعليه الكفارة. نعم. جامع زوجته في صوم القضاء، يفسد ولا كفارة عليه. ترى الكفارة فقط إذا جامع في نهار رمضان، لو في صيام القضاء ما في كفارة. احتجم في نهار رمضان يفسد الصوم. استمنى بيده حتى أمنى في نهار رمضان يفسد. قبل امرأته في نهار رمضان حتى أنزل منينا يفسد. قبل امرأته في نهار رمضان حتى أمذى يفسد. أخذ ينظر إلى زوجته في نهار رمضان حتى أمذى، لا يفسد، لأن تكرار النظر إذا حصل عنه إمذاء وليس مني لا يفسد. أخذ ينظر إلى زوجته في نهار رمضان حتى أمنى، يفسد. نوى الفطرة في نهار رمضان وعزم عليه لكن لم يجد طعاما، يفسد. من نوى الإفطار أفطر. السؤال 32، بين حكم ما يأتي في باب الصوم، السحور مندوب، تعجيل الفطر مندوب، تأخير السحور مندوب، عشان تصحوا شوي. طيب تأخير السحور مندوب، ذوق الطعام لغير حاجة مكروه، المبالغة في الاستنشاق للصائم مكروه، ذوق الطعام لحاجة مباح، بلع الريق أثناء الصوم مباح، القبلة إذا علم أنه يترتب عليه الإنزال محرم. الغيبة أثناء الصوم محرم أثناء الصوم وغير الصوم. شم الطيب مباح. القبلة لمن لا تحرك شهوته مباح. جمع الريق وبلعه مكروه. قول إني صائم لمن سابه أو شاتمه، يعني إذا سابه أحد أو شاتمه يستحب أن يقول إني صائم. مضغ العلك القوي مكروه. تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر محرم. السؤال 33، ما مدى صحة الاعتكاف؟ قبل هذا أريد تذكر شيء ودي أذكركم فيه. ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نبدأ الساعة 5 إن شاء الله، ولنتهي الساعة 10. ليش؟ لأنه العصر تأخر اليوم. أنتم كن شفتوا اللي خرج بعد صلاة العصر مباشرة يلا أدرك صح ولا؟ طيب ما مدى صحة الاعتكاف؟ اعتكف رجل في خيمة بالصحراء يتفرغ فيها للعبادة، لا يصح. اعتكف رجل جنبا في المسجد، لا يصح لأنه جنب. اعتكف الرجل في مسجد تقام فيه الجماعة، يصح. اعتكف شخص لمدة 4 ساعات فقط، يصح. اعتكفت المرأة وهي حائض في المسجد، لا يصح. ركزوا معانا، أنا أسمع كأن بعض الناس يتكلم، ركزوا معانا في التمارين واكتبوا حلو الرجال والنساء. اعتكفت المرأة وهي طاهر في المسجد، يصح. اعتكفت المرأة وهي طاهر في بيتها، لا يصح اعتكاف في البيت. باشر رجل امرأته وأثناء الاعتكاف فأنزل، لا يصح يفسد اعتكاف. اعتكفت امرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة 3 أيام، يصح لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة. اعتكف رجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة 3 أيام، لا يصح. نذر الاعتكاف 10 أيام وخرج أثناءها من معتكفه لزيارة أخ له، يفسد اعتكاف. مكث في المسجد للاستراحة فيه دون نية التعبد، لا يصح الاعتكاف.